بدا كمدا يضلله الشحوب وتكويه النوائب والخطوب كئيب يرسل النظرات حيرا ويرسم حزنه الدمع الكئيب. ولما رأوا بعض الحياة مذلة عليهم وعز الموت غير محرم أبوا أن يذوقوا العيش والذم واقع عليه وماتوا ميتة لم تذمم. ولا عجب للأسد إن ظفرت بها كلاب الأعادي من فصيح وأعجم فحربة وحشي سقت حمزة الردى وحدف علي في حسام بن ملجم. فكيف وذلك الغصن الرقيب يقلب في وجوه القوم طرفا عسى أن يبرق الوجه الحبيب. لا ننسى إخواننا الأسرى القابعين في سجون المرتدين سواء في مصر كالشيخ المجاهد الفاضل أبو ياسر رفاعة أحمد طه، وكذلك إخواننا في سجون ليبيا كالشيخ الفاضل أبو المنذر الساعدي والقائد أبو عبد الله الصادق، وكذلك الشيخ الصابر في الأردن أبو محمد المقدسي، وكذلك شيخ الصابرين في هذا الزمان الرجل الذي علم الأمة كيف يكون العالم، كيف يكون صبره، كيف يكون بذله، كيف يكون صدعه بالحق، كيف يكون المجاهد صادعا بهذه الكلمة لا يخاف في الله لومة لائم، الشيخ عمر عبد الرحمن. فترجمها الدموع ولا جواب فتطرق كي يجاوبه النحيب فواسف على طرف برين إذا اغتالت براءته الكروب. فتلجمها الدموع ولا جواب فتطرق كي يجاوبه النحيب. هذا إمام من أئمة المسلمين وقف أمام الظلم ووقف أمام الطغيان ووقف مرفوع الرأس مشرئب العنق موفور الكرامة عزيز الجامع لا يخشى إلا الله لا يخاف إلا الله. فما بالنا قد نمنا وتركنا الإلحاد يعذب في عرصات البلاد. ما بالنا وقدنا نتكلم في تواقف الأمور وتركنا أصول العقائد. ما بالنا إذا جلسنا أمام الكاميرات وجلسنا أمام الشاشات تأخذنا العزة بالغرور وننسى أن هناك ربا سيسألنا عن كل شيء. بسم الله الرحمن الرحيم. من هو الشيخ؟ من هو عمر الشيخ؟ عبد الرحمن. عمر عبد الرحمن الشيخ عمر عبد الرحمن من مواليد الجمالية بمصر سنة 57 و300 وألف في الهجرة الموافق 38 و900 وألف في الميلاد. فقد البصر بعد 10 أشهر من ولادته. كان يقرأ على مسمعه القرآن الكريم حتى عندما بلغ 11 من العمر كان قد حفظ القرآن كاملا. حصل على الشهادة الابتدائية الأزهرية بدمياط ثم الثانوية عام 60 في الجامعة من كلية أصول الدين بالقاهرة عام 65 و900 وألف للميلاد. ثم حصل على شهادة الماجستير. اعتقل بعد وفاة عدو الله جمال عبد الناصر عام 70 لقوله بعدم جواز الصلاة عليه. إن هؤلاء الرموز لابد أن يقدموا لأبناء المسلمين وأجيال المسلمين

فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. ما الذي دفعكم إلى فرق الجهاد؟ رضاكم بالدنيا واستمتاعكم بها وترككم للآخرة وانصرافكم عنها؟ مع أن الكل يعلم أن متاع الآخرة دائم باق ومتاع الدنيا قليل زائد، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. ما عندكم ينفد وما عند الله باق، فما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض؟ أساد الغار يد المخلب والأنياب، أساد الغار يد المخلب والأنياب، والكفار أتوا ليعيدوا ذكراهم يوم الأحزاب، ذكراهم يوم الأحزاب. الأمر الآخر الهام أيضا هو أن المجاهد المطالب بحقه لا ينتظر ضمانات ولا يتوقعها، ولكن يتفضل الظلم والفساد ويعرض نفسه للمخاطر والقتل من أجل نصرة الحق. وإلا فما هي الضمانات التي وفرها كفار قريش للنبي صلى الله عليه وسلم حين جهر بدعوته في وجه دنيا الشرك والظلم والفساد؟ وما هي الضمانات التي وفرها يزيد لما قام عليه الحسين بن علي وعبد الله بن الزبير رضي الله عنه؟ وما هي الضمانات التي وفرها الحجاج لسعيد بن جبير رحمه الله؟ وما هي الضمانات التي قدمها أبو مسلم الخراساني لإبراهيم الصائغ رحمه الله، والمعتصم لأحمد بن حنبل رحمه الله، والواثق لأحمد بن نصر الخزاعي رحمه الله؟ وما هي الضمانات التي قدمها الصالح إسماعيل لسلطان العلماء العز بن عبد السلام رحمه الله لما أنكر عليه تسليم حصون المسلمين للصليبيين؟ وما هي الضمانات التي قدمها عبد الناصر لتيت قطب رحمه الله حين قال إن الأصبع التي تشهد لله بالوحدانية في كل صلاة ترفض أن تكتب استرحاما للظالم؟ وما هي الضمانات التي قدمها القاضي العسكري اللواء سمير فاضل خالد الإسلامبوري رحمه الله لما صاح في المحكمة العسكرية نعم أنا قتلت فرعون مصر؟ وما هي الضمانات التي قدمها القاضي عبد الغفار محمد للشيخ عمر عبد الرحمن لما قال له أيها القاضي المستشار احكم بما أنزل الله وإلا فأنت الكافر الظالم الفاسق؟ يا أصحاب فلقد فتح الله الباب، باب الفردوس وفي روحي أنغام الأمل الجذاب، باب الفردوس وفي روحي أنغام الأمل الجذاب، الأمل الجذاب. يا إخوة الإسلام، الطائفة المنصورة عملها الآن هو أن تقاتل على هذا الدين، وهو أن تبين للغافلين، وهي أن تغسل المؤمنين. أما الذين حملوا السلاح لحماية الكفار والمنافقين فالحرب الحرب عليهم، الحرب الحرب عليهم. لا بارك الله فيكم، لا بارك الله فيكم يا جنود الطواغيت، يا شرطة الطواغيت، يا مخابرات الطواغيت. قتلاكم في النار وقتلانا في الجنة إن شاء الله. لن ينفعكم من أفتى لكم، لن ينفعكم من أفتى لكم، ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، ألا ساء ما يزرون. إخوة الإسلام، علينا أن ندعو لهؤلاء المجاهدين في مكة وهؤلاء المجاهدين في السعودية. ملوا منا نسان فاكتفينا بالدعاء، كتم الأطفال فينا دون ما أدنى حياة، فملوا منا نسان فاكتفينا بالدعاء، كتم الأطفال فينا دون ما أدنى حياة. إخواني المسلمين في كل مكان، إنني لا أبغي استثارة عواطفكم بخطبة حماسية ولا بكلمة عاطفية، ولكني أسألكم بحق لا إله إلا الله وبمحبتكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسألكم بفريضة الجهاد المتعينة على كل مسلم، أن تهبوا تطلبون الشهادة لتنكوا في الصليبيين والصهيونيين. وهذه الأحداث التي تجري تبين خطورة الجبهتين الجهاديتين في أفغانستان والعراق، فيجب على كل المسلمين دعمهما حتى تخرج قوات أمريكا منهما مشلولة عاجزة تجر لوطنها جرا وتدفع ثمن عدوانها على المسلمين وتأييدها لإسرائيل. إنما أرجو ناسا عدهم بعد السماء